خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة مما ورد عن حكماء قدماء المصريين قول بعضهم: دعاء الأبناء لم تسمعه السماء إلا إذا خرج من فم الأم. مثل: إلى أمه يلهف اللهفان، مثل من أمثال العرب، يضرب بصفة عامة للإنسان يحن إلى بلده إذا طالت به الغربة، ويستعين بأهله وإخوانه إذا ما ألمت به شدة، تماما كما يهرع الصغير المكروه إلى حضن أمه، وإلى أمه يلهف اللهفان. علم: الأم والجنين. الجنين لماذا يقبله رحم الأم ولا يطرده كما يفعل الجسم عادة مع الأجسام الغريبة يعني؟ هذا السؤال حير العلماء طويلا، حتى توصلوا مؤخرا إلى الحقيقة المذهلة التالية. اكتشف العلماء أن الحبل السري للجنين تجري فيه دماء تحتوي على نوعين من كريات الدم البيضاء. النوع الأول لكريات الدم البيضاء من إنتاج الأم، والثاني من إنتاج الجنين نفسه. عندما تحاول كريات الدم البيضاء للأم طرد الجسم الغريب، تتصدى لها الكريات البيضاء التي يفرزها الجنين وتمنعها من طرده. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بفصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير ضرب الربوع لعش انتظارك. شعر محمود درويش. طرفة: هذه إحدى الأمهات الطيبات عند طبيب نفسي تقص عليه مشكلتها الكبيرة. واستمعوا معي. مشكلتي يا دكتور أن ابني يقضي كل وقته في اللعب بالشارع. يا سيدتي، هذا أمر طبيعي فلا تقلقي. ولكن هذا الأمر يا دكتور لا يعجب زوجته وأطفاله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.